جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار فإنك غفور رحيم.